الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الرسالة التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤكد في الناس عقيدة أعلى، وهي عقيدة الوجود للإله الواحد الذي لا شريك له. ثم بين أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهي هذه الدنيا الفانية، ثم نستقبل حياة خالدة إما إلى جنة إن شاء الله، وإما إلى نار ونعوذ بالله. الحق سبحانه وتعالى حين يعرض آياته في الكون يعرض آيات لتثبت أنه هو الذي خلق هذه الآيات العجيبة، فلم يتركنا لننظر أو لا ننظر، وإنما لفتنا ونبهنا إلى أن ننظر إليها. وحين يأتي من يريد منك شيئا لينبه فيك العقل تعلم أنه لا يريد أن يأخذك على غرة، بل يقول استقبل كلامي هذا بمنتهى التدبر والتذكر والتعقل. ولو لم يكن واثقا من أنه يصل بالتدبر والتعقل والتذكر إلى الغاية التي يريدها لما نبه عقلك. ولذلك تجد عارض السلعة من التجار حين يثق من صنعته يقول لك فتش فيها جيدا، إنها صوف حق، خذ كتلة واخلق منها وانظر كيف تحكم حتى تتأكد من أنها غير مخلوطة أو غير مغشوشة. فحين ينبه عقلك لتتفكر تثق في أن صنعته صنعة متينة. والذي لا يريد ذلك يخدعك ويلفك، وإذا أردت أن تقول له كذا إن قلت له حتى الجزمة واسعى شوية يقول لك بكرة لما دمك يجري فيها تبقى كويسة، وإن لقيتها مثلا ضيقة يقول لك لما إيه لما تعملها كده زي القالب هتتوسع، يعني عايزك إيه، عايز يبيع لك بأي شكل. حتى أن بعضهم يتقن هذه الحيل، فحين يرى أن الزبون الجزمة بتاعته الجزمة هتطلق عليه يقول له أي أجيب لك جزمة أوسع من دي شوية ليشعره ان ديا ضيقه. طب ده هي واسعه، يقول له لا انا عايز اجيب لك جزمه ضيقه. وبالعكس. يبقى اذا الذي يريد ان يغش يلف القضايا لفا ليسترها على عقلك المتدبر المتذكر المتمعن. فالحق سبحانه وتعالى يلفتنا، ولذلك يقول ايه افلا تعقلون تدبرون. الله، اذا من مصلحه الدعوه ان يتعقل الانسان. ولذلك تجد أديان أخرى يقول لك إذا ناقشته في شيء لا ابعد العقل عن البحث فيه. يبقى معناها إيه؟ أنه واثق أن العقل لو أعمل نفسه فيها لردها. الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يترك مجالا أبدا لأي إنسان في أن الدعوة قد بلغت، وأن الدعوة بلغته بلاغا إيه؟ بلاغا سليما واضحا. تلك آيات الكون. ثم يأتي بآيات المعجزة ليثبت صدق الرسول، آيات المعجزة ليثبت صدق الرسول، فاجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم علشان يقطع عليهم الايه الحب. ثم يأتي بآيات الأحكام، الأحكام التي يقول فيها افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى معناها افعل كذا ولا تفعل كذا ينبهنا إلى أن الآلة الإنسانية دي يصلحها أن تفعل ويفسدها أن لا تفعل. وبعد ذلك يترك للمخالفات أن تظهر بعض العيوب. فإذا ما نظرت إلى العيب قلت إيه، ولأنني ما استمعتش كلام ربنا فيه. الله، إذن فالمخالفة أيضا من ضمن الإيه المؤكدات للإيه المؤكدات للحكم. الحق سبحانه وتعالى يقول أنا أرسلت رسل كثير وأرسلت من أول آدم. ليه؟ قال لك علشان أفهم أن خليفته في الأرض تصيبه غفلة. ليه تصيبه غفلة؟ حين ينخرط في أسباب الدنيا وتأخذ كل فكره وكل همه يوم ينسى الأشياء المطلوبة منه، يفتكر بس اللي ينفعه يفتكر. ولذلك كثير من الناس يقول لك يا أخويا الواحد عقله ذكي جدا فيما له عند الناس وغبي جدا فيما للناس عنده. يقول لك دي نسيتها والتالي ما نسيتهاش. ليه؟ شو معنى دي يعني اللي نسيتها ودي ما نسيتهاش؟ يبقى المطلوب منه ينساه والمطلوب له يفتكر كويس قوي. فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا لم يعد لخلقي عندي حجة فقد نصرت لهم آيات الكون ملفتة. وآيات الكون حتى لا يدعيها الملحد الذي ينكر الإله، ما بيدعيش نفسه. ما حدش قال أبدا أنا خلقت الشمس، ما حدش قال أنا خلقت القمر، ما حدش قال أنا اللي بهب الريح، ما حدش قال أنا اللي بنزل المي، ما حدش قال أبدا أنني بخص بالأرض. مع أن فيه إيه؟ مع أن فيه كثرة وفيه إيه؟ ففيه آيات ما حدش في ناحيتها أبدا. فيلفتنا إلى إيه؟ إلى هذه. وبعد ذلك يضرب لنا وتقول لك زي ما قلنا الكباية اللي احنا بنجيبها الكهرباء دي شوف بتكلف قد ايه على ما تبقى كباية وعمرها قد ايه، يعني عيل يضربها كده يكسرها تنتهي. طب بقى ما حدش كسر لنا الشمس دي مره كده؟ ما حدش قال ده الفيوز بتاع الشمس انحرق يعني نعمل لها فيوز؟ الله ده مساله قد كده بتنور لها كم متر وبيحصل فيها الف عطل. فالشمس اللي عماله تنور الدنيا دي كلها ولا فيهاش لا صيان ولا حد ولا وحاش حد ابدا، بقى ما حدش يلتفت لي مين اللي عملها؟ ده احنا اتفه الاشياء بنعرف تاريخ مين اللي عملها ومين اللي صنعها ومين ومين ومين الى اخره. اذا فالحق سبحانه وتعالى لم يدع مجالا. لماذا؟ لينبه في الانسان الخليفه امرين اثنين. الامر الاول لا تنس ايها الانسان انك خليفه لله في الارض. اوعى تظن انك اصيل، ساعه تظن انك اصيل يتخلى عنك الاصل ويتركك لنفسك بقى. ولذلك لما اقول انا اوتيته على ايه؟ علم عندي، انا ده اصل شاطر، انا ناصح، انا بتاجر كويس. قال له ما دام انت كده بقى تبقى المساله محلوله، حافظ عليه بقى. فخسفنا به وبداخل الارض. الله ليه؟ ام قال لك علشان يرد الناس جميعا الذين راوه في عزه وفي طرفه وفي ابهته وفي زينته ان دي كله ما نفعوش وراحت منه. ولو كانت من عنده دي هو اللي عملها كان الاول يحافظ عليه، ما قدرش يحافظ عليها. يبقى اذا يرد الله بالاحداث الناس الى طبيعه الفطره الخلافيه، لان فساد الكون كله من ان الانسان يعتبر نفسه اصيلا في الكون. نقول له لا، انت خليفه، طالما تذكرت جيدا انك خليفه تنجح لك الامور. فاللي بس داخل في قدرتك اتصل به واعمل، واللي ما يدخلش في قدرتك اوعى تيجي ناحيته. ولذلك قلنا قديما ان الانسان اذا نظر في الكون نظره فاحصه عادله لعلمه ما ياتي. كل شيء لم تتدخل فيه يد انسان سليم ويؤدي مهمته على اكمل وجه. الشمس ما حرنتش مره، ولا المطر حرن، ولا الهواء. وكل فساد في الكون من ايه؟ مما تدخل فيه الانسان بغير قانون ربه. ولو تدخل الانسان في الاشياء بقانون ربه لصلحت له الاشياء التي دخلت في يده كما صلحت له الاشياء التي لم تدخل في يده. ولذلك لا تقول ان في عوره في الكون الا اذا كنت تفهم ان في حق مضيع لله. إن رأيت فعد بيتدور جوعا ولا عريان ولا مش عارف، اعرف ان في حق مضيع له في الكون. في حق في رقبة الأصحاء، في حق في رقبة الأغنياء، دول قصروا فظهرت العورة. ولكن لو أن كل إنسان أدى منطقة فعل ومنطقة لا تفعل كنت لا تجد واحد محتاج في الكون. ليه؟ لأن ربنا عاملها بالحساب إن القادر لو أخرج الزكاة المفروضة عليه في الكون لما بقي في الكون المحيط به إنسان محتاج ويعيش زيك تمام وبعد ذلك يضرب الله للفقير اللي مش اللي بياخد الزكاه ده ويديله، يقول له شوف انت بقى، انت فاهم انك فقير، اديني خليت الاغنياء يطفحوا الدم ويشتغلوا ويجروا ويتعبوا ويقولك لحد يقولك خد يا شيخ فلوسك بدون ما عملت حاجه، تبقى دي دليل على العظمة ولا لا؟ يبقى لو علم الفقير الضعيف ده ان الله سيده على حساب الاقوياء والاغنياء لقال الحمد لله الذي لم يضيعني خالقي، خالقي ما ضيعنيش، لانه خلى مين؟ خلى الغني يدور عليه، وخلى القوي يدور على الايه؟ على الضعيف. هو ايه؟ قاعد 24 ناط وحاطط رجل على ايه؟ رجل على رجل. فاذا كل نظام في الكون معمول له كتالوج زي ما قلنا زمان، كل حاجة افعل ولا تفعل. انه ان الانسان منا كما قلنا سابقا لو انه نفذ الكتالوج بتاع الصنعة كما صنعها المهندس، الآلة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ وبعدين لما نسيب العيال الأخباط يعمل المفتاح ده ويحط فيه هنا ويعمل دي هنا، تفسد ولا ما تفسدش؟ فكذلك ان تنازعتم في شيء، مسألة بسيطة جدا، ردوه الى الله ورسوله، شوف انتوا خلفتوا ايه، تعملوها تنتهي الايه، تنتهي المسألة. بعد ذلك الله يريد منا أن يحافظ في نفوسنا على إيمان الفطرة. إيمان إيه؟ الفطرة. إيمان الفطرة عن إيه؟ إيمان الإنسان اللي ما دخلتوش الشهوة ولا دخلوا النسيان من أول ما خلقوا ربنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ بلى. الآن بخليكم تقروا دلوقتي قبل ما تاخدكم شهوات الدنيا ونسيانها وبعدين تنكروا تقولوا ايه إنا كنا عن هذا ايه غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من ايه. انا بقول لكم فالذي يحافظ على اللمسة اللي موجودة فيه من يد الله الذي خلقه وعلى العهد ده تفضل متأججة النورانية في نفسه، تفضل يطمسها بقى تفضل شوية شوية شوية شوية. ولذلك رسول الله يضرب لنا المثل وقال ايه، تعرض الأمانة على القلوب عودا عودا، الأمانة اللي هي التكاليف الاختيارية من الله تعرض على القلوب عودا ايه، فأيما قلب ايه أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر إيه منكرا. أقول لك إنها تعرض كده كالحصير عود عود. أنت لما تيجي الرجل الذي يصنع الحصير بيعمل إيه؟ بيمسك عود كده وراه عامله له وبعدين يعمله وبعدين يجيب عود تاني، كل ما يكثر العواد الحصيره تكمل ولا لا؟ اهي بقى البياض يا يكبر يا السواد ايه؟ يا السواد ايه يكبر. منين؟ من الغفله. فالله يقول انا اخذت عليكم العهد واقررتكم بانني وان رب وان كده، حتى لا تقولوا بعد ذلك انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك ايه؟ اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه ايه؟ من بعده. ولذلك تجد الانسان منه مادة ومنه روح. الروح بتبقى في المادة تديلها الحياة والحركة والفهم والفكر والتصرف، يعني ده المادة والروح الاثنين قبل أن يلتقيا مسبحين لله، كل شيء في الوجود مسبح، كل قد علم صلاته وتسبيحه. بس انت فاهم ان الصلاة والتسبيح بتاعتنا احنا بس؟ لا، الطير له صلاة وتسبيح، والجماد له صلاة وتسبيح، والحيوان له صلاة، كل واحد له عارف الايه يصلي ويسجد لله. فإذا كان الإنسان يحافظ على هذه المسألة اللي هي الذرة فيه من آدم اللي بيد الله أخذها وصورها ونفخ فيها من روحه، اللي يحافظ على هذه تفضل ايه مشرقة ونيرة. واللي يغفل عنه اللي هتغفل ايه، المادة ولا الروح؟ لا دي ولا دي. النفس وهي التقاء المادة بالروح، ساعة ما تيجي النفس بقى تتدخل يحصل الايه، تحصل الاغيار دي في الذات البشرية. ما تحصل الاغيار دي في الذات البشرية، الجسم الذي تحمله انت ويكون ذاتك يبقى كرهك، وروحك كرهك. امتى؟ إذا خالفت منهجها، لأنها مسبحة عابدة ذاكرة ما فيش لها هوى ولا شهوة، إنما المراد بتاعك هو اللي أفسده. الله، تبقى لما أنت تعمل عمل مناخد لمنهج الله تلعنك روحك وتلعنك أبعاضك وتلعنك ذراتك. ليه؟ لأن ما أنتش منسجم وياه. لكن إذا كنت طائع منهج الله تسر بك الروح ويسر بك الجسم وتسر بك ذراتك وتفضل كويسة، ويكون العالم الكم بتاعك ده كم منسجم. فإذا حدث إذا عبد الكون اللي فيه أنت فيه نكون الجو منسجم وعابد وأنت عاصي، يحصل إيه؟ بغض ويحصل كر. تقوم بقى لما الذرات دي ما تطيش معاصيك الله يرحمها بانه يديك تتليه تنام عشان تريح. ايه؟ ريح ابعاضك يا اخي، ابعاضك تعبت من معاصيك، ما انتش منسجم وياه، هي طائعه وانت معربد، فتلهت ايه ونام. ساعه ما ينام تقوم الايه الاعضاء والذرات تاخد ايه راحتها في العباده ولا معانده لها، ما فيش لها معاند من ارادتك. تقوم تقوم قايم من النوم مبسوط. طب انت مبسوط ليه؟ لان حصل تعادل وارتاحت الذرات اللي كانت قلقانه. ولما ارتاحت الذرات اللي كانت قلقانه بيت مشرق كده ومنبسط ومش عارف ايه. ولذلك ناس يقولوا لنا ايه مثلا، والله يا اخي انا لما بروح مكه ولا المدينه الواحد بينام نص ساعه بس وتقضيه وتبقى مبروكه. نقول له ليه بقى؟ افهمها بقى، لانك انت طول ما انت هناك ما بتفكرش في معصيه، فانت منسجم مع ابعاضك. وما دام منسجم مع ابعاضك، ابعاضك هترتاح منك من النوم. ليه بقى؟ ولذلك ادي السبب في ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، تنام عينه ولا ينام قلبه، لان ابعاضه منسجم وياه مع دائما، حياته خير لها ايه ونومه ايه فبقى مبسوطة او 24 ساعة. ولذلك اللي تلاقيك تملم منيل كده ومدهو وعايز يعرف انه تعب نفسه وتعب ذراته، فما بتصدق انه تقوله انخمد، ما انت تطالع، انا ما انت تطالع للتعايش معك. نعم، وبالحق سبحانه وتعالى يعدل فينا بواسطة الرسل الغفلة، يروح منبهنا ليه كل يبعث رسول يبعث رسول يبعث رسول علشان ايه؟ علشان يذكرنا بالإيه نجاة. وبعد ذلك يتركوا للرسالات التي سبقت أدلة علشان تؤيد الرسل الموجودين على مهمتهم. يقول لهم شوف الرسل اللي كانوا قبلكم وقومهم كذبوهم، ربنا عمل فيهم إيه هناك بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. يبقى سب لهم إيه دليل مادي ملموس على إن اللي أفسدوا زمان ويا الرسل مصيرهم هذا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. الله، الفرعون اللي احنا بنتفرج على الأهرام بتاعته والرواسخ دي لحد دلوقتي، شوف ازاي ربنا بيدهلنا ايه آية. فكذلك يريد الله أن يقول أنا لم أترك لأحد من خلقي عذر، آيات كونية تشهد بوحدانيتي وألوهيتي، وآيات بواسطة الرسل تثبت صدقهم في البلاغ عن الله، وآيات محكمات تحل لهم كل أقضية الحياة، فلا يمكن لبشر أن يستدرك عليها، ولا يمكن لأي داء أن لا يجد له حل في الكتاب. معك اليوم. وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكذبين السابقين أمام أعينهم، فيقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. بتشوف الحكايه دي مرمودا صالح، وشوف ايه اللي حدث، وده احنا بنشوف دي وبنشوف دي وبنشوف دي اللي احنا شفناه دلوقتي. امال اللي مطمور ايه؟ اللي مطمور ده دلوقتي احنا نفهم ان كل اثريات بيفحطوا لها في الارض ولا لا. ليه؟ لان عوامل التعريه بتجيب الريح والمش عارف ايه ترد ترد، ولذلك لا تجد اثارا الا في ايه؟ في باطن الايه. اهو احنا شفنا شوال الهرم، وبعدين شفنا مركب الشمس، ولسه لا يزالون ايه ينقبون ويحفرون ليجدوا ايه؟ ليجدوا اثار. في عاد بقى اللي قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده لازم ايه؟ ده لازم حاجه كبيره قوي. انما هي فين؟ مطموره تحت الايه؟ لانهم قالوا القافله تسير هناك، فاذا هبت عليها عاصفه رمليه تطمر القافله باكملها. تبقى الهبه الواحده اللي تقمه قفلة يبقى شوف كم هبة من أول عاد، يبقى اندفنت تحت الأرض ولا. وبعد ذلك لو أن الله أراد أن يظهرها لنا لنعتبر، يبقى الزمن المستقبل كل الزمن ما يتقدم في التكنولوجيا وفي الحصر ومش عارف إيه، يوم يدينا آية من آيات الإيه، آية من آيات الله في الأمم السابقة. فبقول بيكذبوا ليه؟ ما بيسمعوش؟ طيب ما بيبصروش الآيات اللي في الكون؟ ده أنا أوريت لهم الآيات في الكون علشان يعتبروا، أقول لهم دول اللي كذبوا الرسل وشوفوا عملوا فيهم إيه. فالآية بتاعتنا النهاردة في هذه الموضوع بقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يهدي لهم، يهدي لهم أولم يهدي يعني إيه؟ يهدي يدل ويرشد ويبين ويوضح، هذه معنى يهدي. مدام يهدي يدل ويرشد ويوضح يبقى فيه هادي وفيه مهدي وفيه هدى يبين لنا الطريق كده والغاية، هذه الثلاث هادي وإيه والمهدي والشيء اللي حيبينه لنا. كلمة المادة دي تستعمل في القرآن ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول أن يذكر الهادي وهو الله، خلاص، والمهدي وهو الخالق، خلاص، والمهدي إليه وهو الغاية اللي ربنا عايزها. يبقى كم عنصر؟ ثلاث، هاد ومهدي ومهدي إليه اللي هي الغاية اللي ربنا عايزها. يوم مرة يجيبها متعدية إلى المفعول، كما تقرأ في فاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا يا من؟ يا الله. يبقى من اللي هادي ومن اللي عايز ينهدي؟ احنا، هذه عنصرية. طب اهدنا ايه؟ الصراط المستقيم. عد الفعل بنفسه، يبقى مرة يعد الفعل بنفسه يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ومرة يعد الفعل بالله، الحمد لله الذي هدانا، ما قالش هدانا هذا، قال لهذا، ادي اللام جد. وهناك آية تانية تقول يهدي من يشاء لا صراطا مستقيما بغير حرف ولا باللام ولكن بإلى، والله يهدي من يشاء إلى. يبقى كم مرة بقى؟ يبقى عرفنا على نص الهداية كام؟ هاد مهدي وهو الإنسان، ومهدي إليه هو الطريق المستقيم. مرة يعد إلى المهدي إليه بنفسه اهدنا الصراط، ويجيب مرة إيه؟ لهدانا لهذا، وهدانا إلى هذا، سواء كان متعديا أو بحرف الجر اللي هو اللام أو بإلى، فإن الهادي واحد والمهدي واحد. اللي بيتغير المهدى اليه يعني بيهديني الى ايه، مره يجيبه بنفسه ومره يجيبه باللام ومره يجيبه بايه بإلى. اذا الايه دي لا جت كده ولا جت كده ولا جت كده، ليه؟ اللي بيهدى ربنا كان الاصول يقول ايه؟ اولم يهدي الله هؤلاء القوم ايه لايه؟ للطريق المستقيم. قال لك ده اللام هنا ما دخلش على المهدي اليه، ده دخلت على المهدي. أولم يهدي إيه؟ لهم. الله، يبقى لجت في إيه؟ لجت زي اهدنا الصراط المستقيم، هذه واحدة، ولجت زي هدانا لي هذا، ولا إيه؟ إلى هذا، ما جتش لا دي ولا دي، واللام اتنقلت نقلة خلص لمين؟ بعد أن كانت لما يهدى إليه، كانت لمن إيه؟ لمن يهدى. إيه الحكاية دي؟ قال لك الناس تفهم ان الله حين يهدي الى طريق بيحملك مشقات التكليف، ولذلك بتنفر النفس منه. ليه؟ قال لك الناس اللي بيعبدوا الاصنام واللي بيعبدوا الشمس والقمر، طب ده العباده معناها ايه؟ الطاعه، يبقى اللي بتعبده لازم له اوامر. طب الشمس امرت وقالت ايه؟ ما قالتش. يبقى كلمه عباده ما تنفعش وياها لان ما لهاش اوامر ولا لها فايده. أم قال لك بيحبوا العباده دي عشان ما لهاش مطلوبات. اللي بيعبد الشمس والقمر قالت له اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ولا حاجه، سايبها على راحته. والله اله كويس قوي دي اللي يسيبني على فانتاضيتي وبعدين ابقى ايه قال تبقى ما تنفعش. يبقى ايه؟ نقول له تعالى انت ليه بتعرف ان التكليف شاق عليك؟ قال لك لانه يصادم مراد النفس في الشهوات. قال له هو مراد النفس في الشهوات ده هو اللي بيديك الخير؟ طب ما يمكن يديك خير عاجل ويديك شر عاجل. طب ما اللي قاعد يلعب ولا راح في المدرسه والتزم بالمواعيد والتزم بالمذاكره والتزم بالانصات للبتاع فاهم ان هو يعني، وبعدين يجي اخر سنه ايه اللي يحصل له؟ يروح سائط بقى ويشرب ذل من اهله ومن الناس اللي حواليه ومن التلامذه حتى اللي كانوا ايام احتقار ومش عارف ايه. الله ما تنظرش بقى الى الشهوات العاجله التي تصاحب البراءه من التكليف. احنا في الفلاحين مثلا نشوف ناس مجتهدين في عملهم، وانت قاعد كده في الشارع ولا حاجه تلتفت تلاقي الصبحيه قايم وقاطع الزريبه بتاعته واخد السباخ ومعفر وعمال يحمل ويروح ويجي ويروح ويجي، وواحد تاني برضه يمكن اخوه قاعد على القهوه وحاطط رجل على رجل ولا عملش العمليه دي. نقول له ابقى شوفهم يوم الحصاد بقى، يبقى شوفهم يوم ايه تلتفت تلاقي كان مواد سباخ وجايب الخير كله على الهواء ودك قاعد ايه يبص له. تبقى ما تنظرش الى مشقه التكليف، ولكن انظر الى العائد من مشقه التكليف. فلو انك قدرت نجاح الولد واخده مجموع كده ويروح الحته اللي فيه على التعب اللي تعبه هو بتلميذ تقوم تستصغر التعب، واللي لعب وهو الى اخره ايه اللي يحصل له؟ يبقى في حسرة لو بتاع. اذا لا تستصحب مشقه التكليف، ولكن اقرن مشقه التكليف بنعيم الثمره والغايه. ان عملت ده هي تنجح في كل امورك، انما تنظر الى مشقه التكليف بس يقول لك ما ايه ما تنفعش. حق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نقبل على التكاليف ونفهم ان التكليف ده تشريف. ليه؟ لان الذي كلفني لا يحتاج ولا مني الى هذا. هذه اول حاجه، مش مسخرنا عشان انفعه بحاجه، ده هو بيتحنن الي عشان اكون اهل لانعامه علي، اي زود النعم. ولذلك يقول لك لئن شكرتم لازيدنكم. تبقى المساله راجعه عليك انت، انا مش عايز منكم حاجه، انا اله بكل صفات الكمال قبل ان اخلقكم. خلقي لكم ما زادني في ملكي شيء ابدا، بنى اله قبل ان ايه؟ قبل ان اخلق شيئا. يبقى اذا المساله كلها راجعه لمين؟ راجعه لكم. أهل لم دي جاي عشان تبين لنا أولم يهدي مش عليهم لصالحهم. يبقى هدى لمين؟ هدى الله لمين؟ لصالحك. فما تفهمش إن عليك مشقة وتكليف. لو فهمت إن الهداية ريدي راجع عليك أنت لكنت تبوس أياد اللي يبلغك من الله هذا الحكم. يبقى إذن كلمة اللام هنا دخلت على مين؟ على المهدي ولا المهدي إليه؟ على المهدي. يبقى مين يهدي لصالحهم. ولذلك آية ثانية في القرآن لو فطن الناس لها يقول لك ايه؟ اولئك يعني اللي بيؤمنوا بالله ويؤمنوا بالغيب اولئك على هدى. على هدى يعني ايه على هدى؟ يعني الهدى مش راكبكم عشان يحملكم مشقة، الهدى هو اللي شايلكم الى الغاية النبيلة. الهدى هو اللي ايه؟ انتم على الهدى. يبقى الهدى ايه؟ مطيه بيوصلكم للغايه، فما تكرهوش المطيه اللي توصلكم للايه؟ للغايه. يبقى هنا اولم يهدي لهم، اولم يبين الله لهم اي لصالحهم. ما جابش المهدي اليه بقى بتاعت اللام الاولانيه، ما احنا عندنا قلنا ثلاثه يا متعدي يا باللام يا بالى، لا هنا ولا هنا ولا هنا، جايب لمين؟ ودخلت على مين؟ على اي لصالحه. ما بنش لهم. طب ايه اللي بين لهم يا ربي؟ قال لك يشوفوا المخالفين اللي خالفوا الرسل قبلهم ايه ربنا عمل فيهم ايه. ما مكنش من الرسل ولا انتصروش عليهم، بل الرسل الغاية انتصروا ايه؟ انتصروا عليه. وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ما كنت ما تشوفوهم ايه اللي حصل لهم. اولم يهدي، اولم يبين الله لصالحهم عاقبة الذين ايه؟ خالفوا الرسل وما آلوا إليه. كم أهلكنا من قبلهم من القرون. ساعة ما تسمع بقى كم أهلكنا، كم دي للعدد استفهام عن العدد. زي ما تقول الواحد نصحته كتير ولم ينتصح تقول له كم نصحتك. يعني ايه معناها كم نصحتك؟ يعني ايه؟ يعني نصحتك كثيرا كثرة ما نقدرش نحصيها بل هي كميتها كبيرة. ولذلك اللغة اللي فيه حتى الفلاح يقول لي يا عم اكم نصحته وجايب استفهامين الهمزة ادي الامي اكم نصحته جايب يعني بيقول ايه بيقول انا اسألك كم مرة نصحته يعني اذا انا لا عذر لي. اذا الحق سبحانه وتعالى يقول اولم يهدي اي لا يبين الهادي والهادي هو الله دائما مش كده يبين لصالحهم مش مشقة عليهم بل لتحقق لهم ايه غاية. طب لم يهدي بين لهم في ايه؟ قال لك بين لا لهم كثرة الامم التي عادوا رسلهم وبعد ذلك كانت غايتهم ما صاروا اليه فكلا اخذنا بايه بذنبه. الله الله الله كل واحد كده. يبقى اذا اولم يهدي لهم يعني أينكرون على الرسل ما جاءوا به ولم يفتنوا الى كثرة الرسل السابقين وما حاق باممهم من الهزيمة ومن الانكار وحاجة كتيرة ما نقدرش ايه ما نقدرش نقولها. اولم يهدي لهم ايه اللي ربنا بين له لصالحهم ايه كم قال لك هو لما يبين لهم غاية المكذبين يؤدي لصالحهم. قال لك ايوه لانك انت لما تنصح واحد تقول له هتعمل احسن يحصل كذا وهتعمل احسن يحصل كذا يبقى خدمته ولا ما خدمتوش. ولذلك احنا قلنا في سورة الرحمن قديما لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الانسان من صلصال كالايه كالفخر وخلق الجنة من مارج. وبعدين يقول فبأي آلاء كأن الخلق من المال والخلق مش عارف من الطين ده نعمة ولا مش نعمة. طيب رب المشرقين ورب ملكهم ما فيش حد يقدر يتصرف تخافوا من حد تاني يجي يستولى على الحكاية دي ويمنع عنكم هذا الخير لأنه رب المشرقين وإيه ورب المغربين وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى برضو قلت بأي آلاء إيه إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب دي نعمة بالله. ولذلك قال لك ازاي يقول بعدني فبأي آلاء ربكم ما عنها نقمة شديدة نقول له لا كونوا نبهنا إليها قبل ما تحصل لنا هذه نعمة أخرى من الله. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. احنا قلنا القرن فيه الاقتران هم جماعة اجتمعوا واقترنوا في زمن على مبدأ او مذهب من المذاهب. انت قال لك ان نظرت الى الزمن دلوقتي عمله 100 سنة القرن يبقى ايه 100 سنة انه ياخد 3 اجيال ياخد الجد والايه والابن والحفيد. ولذلك احنا في القرن هو القرن 20 على ان القرن كم سنة على انه ايه 100 سنة يبقى ان اردت الزمن يبقى القرن ايه وقد يكون القرن أكثر من ذلك. إزاي؟ قال لك القرن يبقى زمن نبي وإن طال زمنه إلى 1000 سنة زي نوح نقول عليهم إيه قوم نوح. يبقى إذا مرة يقرن بإيه بالزمن واحدة ومرة يقرن بإيه ومرة يقرن بالوضع الديني. ولذلك نقول العصر الجاهلي مش كده وبعدين نقول عصر صدر الاسلام مش كده وبعدين نقول عصر بني اميه والعصر العباسي وعصر المماليك وبعدين لما جه العصر الحديث لا نزالوا في العصر الحديث دلوقتي ولا لا مع انه بقاله مده قد ايه. اذا فالقرن ان كنت اردت به الزمن فحددوه واتفقوا على ان يكون 100 عام. ولذلك يبعث الله في ايه 100 عام 100 عام اللي هو من يجدد لها امرا لنا. وإن أردت أنهم تابعين لملك أو تابعين لنبي يبقى مهما طال يبقى اسمهم إيه يبقى القرن بتاعه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في حياتنا اللي احنا عايشينها دي أن الزمن متغير ومتغير إلى أعلى في الماديات ومتغير إلى أدنى في المعنويات. كل ما يتقدم الزمن الناس تنحل من دينها إيه شوية. ليه؟ لأن الارتقاء المادي بيجيب حضارات تستهوي النفوس. كل ما ارتقينا في المادة طب حتى تنحدر القيم. ليه؟ قال لك لانني ما برتقيش ارتقاء متساوي، ارتقاء سوي. كنت يجب لما ارتقي في الماده ارتقي في ايه؟ ارتقي في القيم. ليه؟ عشان ما تنطمس القيم وهي الماده. ولذلك ربنا بيقول بعدين في الاخر بقى، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، نقول لهم انتوا يعني بقيتوا فتوات قوي، طب تعالوا بقى هنا عندنا. اتاها امرنا عليك ان لم تغن بالامس. وبعد ذلك تنظر الى جزئيات الحضاره في الكون، تجد الامم اللي لها حضارات لم تستطع ان تجعل نفسها وقايه من اندحار الحضاره. بقت الفرعونيه اللي عمل الاثار دي اللي بيجي لها ناس من امريكا قمه الحضاره في الدنيا عشان تتفرج ازاي قدماء المصريين عملوا دي، ما كانوش يقدروا قدماء المصريين يعملوا حاجه تصون حضارتهم، ما قدروش يعملوها. الله. طب والعصور التقدميه؟ قال لك مش احنا كنا نسمع العصر الحجري وبعدين جه عصر البخار، قال احنا في عصر ايه دلوقتي؟ عصر الفضاء. اذا احنا مرتقيين في الايه؟ في القيم الماديه. ومنحدرين في ايه؟ لكن هل عن امتناق لمعالم هدي الله في الارض؟ قال لك لا، اوعوا تقولوا كده، لانني نزلت الذكر فيه كل حاجه وانا اللي ضمنت حفظه، ما تركتوش لكم تحفظوه القران. الله. يبقى اذا المساله عن عجز منا، والا فكتاب الهدايات ايه؟ موجود حج علينا. يبقى لو اننا ارتقينا في القيم كما ارتقينا في الماده يبقى العالم ماشي متساوي. انما ارتقينا في الماده ولا بنرتقي في ايه؟ ولا بنرتقي في ايه؟ في القيم. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون. ما بنقولش كلام كده يعني من غير حجه، يمشون في مساكنهم. ادمتم تمشوا وتشوفوهم وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يعني بيحضهم على أنهم يستمعوا من مين؟ من الكلام اللي بقولهم افتكروا شوفوا الناس دول يعملوا إيه، واللي كذب الرسل كان نتيجتهم إيه، واللي طغى كان نتيجته إيه. بالله الإنسان مهما قصر عمره ألم يرى ظالما؟ طب ألم يرى مصرع ظالم؟ يبقى اللي رأى ظالم بيشوف مصرع ايه؟ وقد لا يكون الظالم المعاصر، يمكن ظالم يحدث عنه. يبقى اذا السماع له ايه؟ لو فلان كان طاغية وكان وكان وكان وبعدين يقول له بعدين ايه اللي حصل له؟ الله. تبقى اذا برضو اللي ايه؟ اللي حيجي اللي بيظلم ده هو حيجي له ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ عايز تشوف شوف مصارع الظالمين قبلك. والظلم مسألة لا تتأخر للآخرة، لأن يمكن الظالم ده ما يؤمنش بأن في آخرة يعربت في الكون، لا لازم نوريله الظالم برضه زيه وشاف الدنيا بلاش الآخرة دي هنسيبها على إيه. ولذلك الرجل قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. شو ممكن؟ ليه؟ ويمكن اللي شافه ظالم يشوفه إيه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى الظالم له رسالة بينتقم من مين؟ من لأن الخير لا يؤدب. الخير قلبه طيب، لما واحد يعمل فيه اللي يعمله وبعدين يقول له يا شيخ خلاص تقول له عفى الله عنك. يمكن النبي قال كده، مش قال اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ هو قال لك لا يا خير، ضع رجلا على رجل واترك الأشرار الى ان ارسل عليهم اشر منهم فيؤدبهم. انت بس اقعد بس كده. نعم. كلمه افلا يسمعون، والسمع وسيله من وسائل الادراك، زي العين وزي الانف وزي اللسان وزي الايد، كل ده وسائل ادراك. بس وسائل ادراك الاذن بنسمع صوت. طب مش من هل افلا يسمعون؟ وحقيقي الثاني يقول افلا ايه تبصرون. يبقى عمال بيقلب في وسائل الايه؟ في وسائل الادراك. افلا يسمعون؟ قال لك لان الكلام بنقول لهم بننبههم الى مصارع هؤلاء القوم، فده كلام مسموع. يبقى الودن هي اللي في ايه؟ هي اللي تسمع، لكن حيجي في الآية الثانية العين هي اللي حتبصر. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. بتسمعين كلامنا ده وبننبههم إليه ولا بيغطركوا برضو ولا عاملين ودن من طين ودن من عجل؟ اللي مش متنبه بذاته إحنا بننبهه نقول له بص شوف دي إيه. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرج ذكها أولم يهدي أن يبين لهم، إنما هنا أولم إيه؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرج فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بقى ديك أفلا إيه؟ لأنها قصة التاريخ بنقول لكم عليه. تبقى هي الودن هي اللي إيه؟ وسيلة الإدراك. إنما اللي بنقول لكم ده إيه؟ ده واضح قدامكم كده شوفوا كده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.